إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أحاديث البواء من كتاب صحيح مسلم بشرح النووي. انتهينا قبل الحج من كتاب المساقات، باب تحريم بيع الخمر، وبينا بالتفصيل حكم من باع الخمر أو من شربها ومن أوصلها ومن عصر العنب ليكون خمرا. ثم بينا قاعدة مهمة جدا، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. هذه من باب شرح هذا الباب تكلمنا عن قاعدة مهمة جدا، أرجو من الإخوة تنتبه لها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. هل من شارح؟ يعني هذه القاعدة تفيد جدا طالب العلم. قلنا علماؤنا يقولون ضابط الأصول له الوصول، أما الذي يحفظ الفروع وضاعت منه الأصول فلا علم له. ترى كثيرا من الناس يحفظ فروع كثيرة من مسائل العلم، وإذا تكلمت على الأصل الذي يتفرع عنه هذا الفرع ما يعرف، هذا لا يضبط المسائل. يعني كثير من الفقهاء الشافعية الذين يحفظون الفروع، إذا سئلوا مثلا في الماء النجس أو وقعت ميتة في ماء نجس، ممكن يتكلم عنها على أنه حفظ فروعها، لكن تسأله عن أصل هذا الباب ما يعرف. مع أنك لو ضبطت الأصل، أي فرع يأتيك ترد الفرع إلى الأصل تنتج لك مسألة. ضابط الأصول هو الذي ينال الوصول. الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم صح، هيعتصر خمرا، يبقى القصد هو اللي هو إيش؟ الخمر حكمه حرام. بيع العنب، أحسن، هذا الذي أريده. أصل بيع العنب حلال ولا حرام؟ حلال. لما اتخذ وسيلة إلى إيش؟ إلى حرام، أصبح حراما، أخذ حكم الحرام، مع أنه في الأصل هو. اضرب على ذلك أمثلة. أيوه، هات هات لشارب الدخان أن يعلموا هذا. الذي يبيع الكبريت، الأصل في بيع الكبريت حرام صح؟ هيولع في نفسه؟ لا، حلال. الأصل في بيع الكبريت حلال، لكن لو أخذ الكبريت ليشرب به الدخان فإيش؟ حرام. باع رجل نعل، نعل مش بكعب عالي ولا شيء، نعل عادي لكنه نعل مفتوح ممكن يظهر الكعب. الأصل في البيع هذا حلال أم حرام؟ طب امرأة أخذته تتبرج به، أين هذا؟ أنا نتكلم عن النعل. ها ها، لا، مربوط بالعلم الرجل مش بالنية. مثلا امرأة جاءت تشتري جيبة لبعض الركبة تمشي بها في الشارع، ما لي دعوة بنيتها بقى. أنا لو وجدت ان هذه المرأة المتبرجة التي تشتري مني هذا، فهذا المال ايش؟ او هذا البيع حرام، بل والمال حرام. لكن لو جاءت اخت مجلببة معها اخ ملتزم رجل دين يشتري هذه الجيبة، ابيعها ولا ما ابيعهاش؟ ليش؟ هي تأخذها ترتديها لزوجها، وين ان شاء الله حتى ما ترتدي شيء لها ذلك، صحيح ولا لا؟ لكن المهم لو ترتدي شيء لتفتن به الناس فهذا هو الحرام. ده باب الوسائل لها احكام المقاصد. طيب انا اسالكم بعد ما نشرح نختم هذا الباب، باب بيع الخمر، ان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكه: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ يعني انظر يا رسول الله ونستفسر منك ونتبين، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن. هذه فائدة أم غير فائدة؟ فائدة، هذه أول فائدة بشحوم الميتة، يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس الزيت ويستصبح بها الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه. أجملوه يعني أذابوه. تعرفوا الشحوم؟ إيش الشحوم؟ الدهون. طيب أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وفي رواية قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم. باب أصيل جدا لابد الإخوة تتقنه، لأن العامة يعملون به كثيرا، وأكثر المعاملات بين العامة هي من فعل اليهود كما سنبين. لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. وفي رواية قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. ثم قال قاتل الله اليهود حرم عليهم الشح فباعوه وأكلوا ثمنه. هذا باب باب عظيم جدا. أولا ختم باب تحريم الخمر. الميتة هي كل حيوان فارقه الحياة بغير زكاة شرعية. ميتة كل حيوان فارقته الحياة بغير، القيد هذا مهم جدا، بغير زكاة شرعية. الزكاة الشرعية أنه ما يحد الشفرة صح كده ويذبح بالسكين ويش ويسمي الله. طب إذا لم يسمي الله المسلم، في أرجح أقوال أهل العلم خلافا للشافعي أنها ميتة. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله وإنه لفسق. أيضا الموقوذة والمتربية والنطيحة كل هذه ميتة. طب المصعوقة الصاع الكهربائي ميتة أيضا، ليست إيش مذبوحة. هذه الميتة يدخل فيها الصاع، وأي قتل بمثقل أو غيره من غير الزكاة الشرعية فهذه ميتة. الخنزير معروف لدى الناس. الأصنام، الأصنام جمع صنم، قال العلماء هو كل ما له صورة خلافا للوثن. قالوا الوثن هو ما له جثة، جسم. أي صورة تكون صنم، لكن أي جثة فيها صورة تكون وثن، يبقى الوثن أعم من إيش؟ من الصنم. والخلاف هين بينهم، صنم أو وثن الاثنين أقرب من بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم، وفي رواية إن الله حرم بيع الخمر. هذه في دلالة واضحة على أن التحريم والتحليل والوجوب والندب والفرضية كلها من عند من؟ من عند الله، بوحي من الله جل وعلا. وهذا يقطع دابر كل امرئ يقول على الله بغير حق، هذا حرام وهذا حلال، ليفتري على الله الكذب. ولذلك قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذا قلت حلال نقول لك ائتي بدليل من الكتاب أو من السنة، لأن ما حرم رسول الله كما حرم الله، وما أحل رسول الله كما أحل الله، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا إشعار يعني يؤدب المرء ألا يتقدم بين يدي الله ورسوله، ولا يتكلم ببنت شفة، هذا حرام وهذا حلال، إلا بنص واضح كشمس النهار من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة، لا تتقدم بين يدي الله ورسوله فتقول هذا حرام وهذا حلال. كما قال بعضهم وسئل الآن قبل أن آتي، اتصل بي أخ استفت رجل اسمه كذا عبد الله كذا ابن شحاتة كذا، رجل هذا مفتي، سألوه يعني تقول له المرأة زوجي تزوج عليه ما كنتش أعرف لغاية ما مات، أول ما مات عرفت. فالرجل الحمد لله أنه ما لعنوش لعنة صريحة. إزاي بس ابن آدم هذا كيف يفعل هذا وكيف يتزوج؟ عاصرته وعاش رحمكم الله وعاشت معه وتحملت الآلام ويذهب يروح يتزوج عليها، مجذوب هذا هو يقول ذلك. ثم قال يعني هل يصح مراته تيجي تقول له أنا بحب فلان عايز أتجوزه، طب هو يرضى؟ شوف القياس، قياس بالعكس. رجل فقير غور وعمق في العلم فجاب نوع من قياس، قياس علة وقياس شبه، فجاب قياس العكس. قال طب هو يرضى مراته تيجي تقول له أنا بحب فلان جوزه لي؟ طب يا رجل اتق الله في نفسك، وهل المرأة لها أن تتزوج أكثر من رجل؟ والله جل وعلا ما أباح الرجل أن يتزوج أربع. تريد أن تحك هذه الآية من الكتاب مثنى وثلاث ورباع؟ ماذا تقول؟ ها إيش هذا؟ كيف تحرم على رجل أمر أحله الله جل وعلا. الشافعية ارتقوا في التشدد على أمر الزواج الثاني أنهم قالوا لو اشترطت المرأة على الرجل في العقد وقالت شرط لا يتزوج علي هذا الشرط باطل وممكن العقد يبطل، بس هم عندهم في أصول قواعدهم أن العقد صحيح والشرط نفسه إيه؟ باطل وفاسد. الحنابلة قالوا لا، الشرط صحيح، لها أن تطلب الطلاق إذا تزوج علي، وهذا كلام مرجوح جدا، لأن احتجاجهم احتجاج بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أراد أن يتزوج بنت أبي جهل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي بضعة مني وأنكر ذلك، وده مش موضوع إن شاء الله لما نفصل في النكاح نفصل فيه. الغرض المقصود أنه يحرم على الرجل شيئا أحل الله له ذلك في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 خاصة به، لكنه أباح للرجل الذي جاءه قال يا رسول الله تحتي 10 من النساء يتفاخر بعدما أسلم، قال أمسك عليك 4، أمسك عليك 4 يجوز. فكيف هذا يحلل ويحرم يعني بدون رقيب عليه وكل الناس تستمع له؟ والله العظيم هذا تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أياما يظهر فيه الجهل ويرفع العلم ويكثر الهرج، نعوذ بالله من ذلك. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. وقد ابتليت هذه الأمة بقبض صناديد العلم، الجبال الشم الشوامخ 3، الشيخ ابن باز ابن عثيمين الألباني رحمة الله عليهم جميعا، الله يخلف علينا خيرا منهم، آمين يا رب العالمين. فهذه ينبئ بأن الأمة في خراب. والله من بعض طلبة العلم الخاصة للشيخ صالح العثيمين يقول بأذني سمعت الشيخ ابن باز يقول نحن في أشراط ساعة كبرى الآن، على مشارف أشراط ساعة كبرى. وأوج ما يبين هذا ظهور الجهل وعدم العلم. غرض المقصود أن الحلال والحرام بيد الله، يحرم ويحرم هو الله جل وعلا. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، تكلمنا عن الخمر وبقي فيها مبحث واحد، وهو إذا قلنا إن بيع الخمر حرام جاء السياح سائحون أهل الذمة يسيحون في بلادنا ينظرون إلى الأثار المتهاوية وإلى الكلام العطب الذي نعيش فيه هذه الأونات، فهل يجوز لنا بيع الخمر أم لا؟ لهم يعني هم أهل كفر وهم يستحلون الخمر، هل يجوز لنا بيع الخمر أم لا؟ طبعا خرج لنا مفتي العصر وقال يجوز لنا أن نبيع لهم الخنزير ونبيع لهم الخمر انتعاشا لاقتصاد البلد الضائع، وهذا كلام أصلا يعني له فيه سلف. الرجل ما ابتدع القول، لأن الأحناف قالوا بجواز بيع الخمر لأهل الذمة لأنه عندهم حرام. وجهة الأحناف أنهم غير مخاطبين بالشريعة بفروع الشريعة. والشبهة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية كما في خيبر، نادى المنادي بعدما غلت القدور على الحمر الأهلية إن الله ورسوله قد حرم عليكم لحوم الحمر الأهلية، ف فما الذي أتى بالحمر الأهلية مع الخمر؟ أحسن، هو الآن الشبهة جاءت قالت طب أنتم تقولون إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه صح كده؟ طب الله حرم الحمر الأهلية وأحل البيع يحل ثمنه، شبهة عندهم. ونحن نقول الصحيح الراجح بيع الخمر لأهل الذمة حرام لأدلة كثيرة، ثم نرد على المخالف. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيء حرم شيئا في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، حرم ثمنه كل الثمن، يبقى أي شيء محرم ثمنه إيش؟ محرم بعموم اللفظ، فهذا عام للذمي وللمسلم وللمجوسي وللكافر، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. الدليل الثاني في البخاري عن عمر بن الخطاب كان يستجلب الجزية والخراج من أهل الكتاب، فما وجد معهم مالا فأخذ أبو موسى الأشعري أخذ الخمر والخنزير، فقال فكتب لعمر بن الخطاب الخراج والجزية خمر وخنزير ممكن نبيعهم ونأخذ إيش ثمنهم؟ قال عمر لا، مع أنهم نصارى كفر، قال لا ولوهم هم بيعها وكلوا أنتم ثمنها. فلو جاز للمسلم أن يبيعها للنصراني لقال عمر إيش بيعوها عليهم وخذوا الثمن، ولكنه قال لا ولوهم هم بيعها وكلوا أنتم ثمنها. مفهوم؟ مفهوم هذا ولا غير مفهوم؟ يبقى إذن أول شيء عموم اللفظ، ثاني شيء أثر عمر، ثالث شيء القياس، هل يجوز للمسلم لما يجيله السائح النايح هذا يشاهد الأمور اللي بتجذبه أنه يقوم جاي يعمل له هبل واللات والعزة ويبيعهم له؟ ما هو رجل مجوس بيعبد النار، يعمل له شقلة نار فيبيعها له، يجوز له ذلك؟ يجوز بيع صنم يتعبده؟ طيب بالقياس على هذه، إن قلنا إنه لا يجوز له أن يبيع له صنم يتعبده، فهو أيضا لا يجوز له أن يبيع له خمر إيش يسكر به، صحيح ولا لا؟ يبقى ثلاث أدلة واضحة بينة على حرمة بيع الخمر للذمي. طب شبهة الأولين الأدلة اللي استدلوا بها، الدليل الأول الدليل الواهي اللي هم قالوا حرم الله الحمر أكل لحوم الحمر الأهلية وأحل البيع. نقول إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، حرم الله الخمر من أجل ليش؟ للشرب، يبقى حرمها من أجل، وأيضا الحمر الأهلية إذا بيعت من أجل الأكل فإن الله حرم الأكل، يبقى البيع من أجل الأكل إيش؟ حرام. طب هل خلاف الأكل يجوز ولا ما يجوز؟ نقول الأصل على إيه؟ على التحريم، إلا أن يأتينا دليل. يعني لو واحد اشترى حمارة أو حمار، يعني عفوا أعزكم الله، لحملانه عشان يحمله أو ليحمل عليه شيء، يجوز ولا ما يجوز؟ يأتينا دليل من الخارج يبين. قال الله تعالى والخيل والبغالة والحميرة ها لتركبوها وزينة، فتركبها أنت أو تركب عليها ابنك أو تحمل عليها أمتعتك، وبالجواز في الكتاب. فجاءنا الجواز، يبقى هنا لم يحرم الله جل وعلا، فإذا لم يحرم إيش؟ الثمن. مفهومة هذه ولا واضحة؟ طيب الشبهة الثانية اللي هم قالوا فيها، أيوة أحسنت، هل هم مخاطبون الأصل؟ هل هم مخاطبون بفروع الشريعة ولا لا؟ فالأحناف قالوا لا مش مخاطبون بفروع. يعني إيه مخاطبون بفروع الشريعة؟ أصل الشريعة التوحيد هم مخاطبين به، كفروا. طب فروع الشريعة صلاة صوم زكاة، مفهوم؟ عدم شرب خمر، عدم قمار، عدم شرب دخان، دي فروع الشريعة. فالجمهور هم مخاطبون بفروع الشريعة، احنا فقالوا طالما مش مخاطبون مش فروع الشريعة خليهم بكفرهم بقى يتحاسب عليه، ونحن نقول لا، خطبوا بفروع الشريعة، بل محرم عليهم شرب الخمر بإيش؟ بأصل شرعنا وشرعهم، لكن بأصل شرعنا. طب إيه اللي يفيد؟ ما هم كفرة، هيفيد إن هم هيزدادوا عذابا فوق العذاب. قال الله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، مع أنهم كفرة وهيتحاسبوا على الصلاة زيادة في عذابهم، ولم نكن نطعم المسكين، يعني هيزداد عذابهم أيضا بمنعهم الزكاة، مع أنهم لو أنفقوا مش هتقبل، لكن عشان هم كفروا فخوطبوا بفروع الشريعة. مفهوما لله هذا المبحث المتصل بالخمر، أرجع إليه. تلخيص، التلخيص الأحناف قالوا يجوز بيع الخمر لأهل الذمة، ومفتي العصر قال بهذا القول، أو مفتو العصر قالوا بهذا القول، وهذا كلام باطل بين البطلان، لقول الجمهور أنه لا يجوز بيع الخمر لا للمسلم ولا للذمي ولا للمجوسي ولا للكافر ولا للروسي. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أولا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، حرم شرب الخمر فحرم ثمن الخمر بيعا وشراء وحمالة وحمالة واعتصارا، لعن في الخمر عشر، خلاص. الدليل الثاني عمر بن الخطاب جمعوا له الخمر خراجا والخنزير خراجا وجزية، فقال المسلمون نبيعها ونأتيك بالجزية، قال لا، لو كان جائزا للمسلمين لأباح من؟ عمر. قال لا، ولوهم هم بيعها وكلوا أنتم ثمنها. طب هو أنا بستدل بعمر؟ أنا بستدل بقول النبي، ينفع استدل بعمر؟ ينفع؟ ليش؟ أحسن، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا، وفي رواية ضعفها بعض العلماء وصححها الآخرون، اقتدوا باللذين بعدي أبي بكر وعمر، ولذلك العلماء قالوا لو كانت الكفة فيها أبو بكر ترجح، أو عمر ترجح، أو علي وحده ترجح، أو عثمان وحده إيش ترجح للخلفاء الراشدين المهديين بعده صلى الله عليه وسلم، خلاص. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث القياس، قسنا قلنا بيع الأصنام لا تجوز، بيع الأصنام لهم ليتعبدوها لا تجوز، يبقى بيع الخمر لهم مثلها مثل بيع الأصنام، مفهوم؟ الآن يجوز لمسلم أن يبيع لعابد صنم؟ يجوز لمسلم أن يبيع لنصراني صليب؟ ها؟ ما ليش؟ لأنه بيتعبد به، صح؟ ما يجوز. نفس الأمر لا يجوز له أن يبيع له الخمر للشرب. قياس الأصل يساوي الأصل والفرع يساوي الفرع، أو الفرع يساوي الفرع، فإذا الحكم مساوي، ماشي؟ حتى للمسلم أنا بتكلم من باب ده، من باب أولى. الرد على الأحناف، الأحناف قالوا إن الله حرم لحوم الحمر الأهلية، ومع ذلك أباح إيش؟ بيعها فيبقى حرم الخمر يجوز ايش؟ بيعها بالقياس. قلنا هذا قياس مع الفارق، لان الله لما حرم الحمر حرم ايش؟ اكلها. ونحن نقول اذا باع الحمار لاكله فهذا حرام والمال حرام والعقد باطل، اما اذا باع للحملان فقد اباحه الله. ونحن ندور مع الشرع حيث دار، جاءنا الدليل بالحل حلال، جاءنا الدليل بالحرمة حرام، الامر ليس محض هوى. خلاص، لا اوضح الادلة على ان الخمر لا تباع لأهل الذمة. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. الميتة قلنا كل حيوان فارق الحياة بدون زكاة شرعية. حرم بيع الميتة، كل الميتة حرام، ولو عقد العقد عليها فإنها لا تجوز، والمال يكون مالا حراما لأن مطلق النهي يقتضي الفساد. اختلف العلماء في العلة في تحريم بيع الميتة. الصنعاني يميل إن العلة هي تحريم، والصحيح الراجح ما عليه الجمهور علة حرمة بيع الميتة النجاسة لأنها نجسة. وفائدة أن نعلم أن العلة في تحريم بيع الميتة اللي هي النجسة أن كل نجس يحرم إيش بيعه، كالروث، كزرق الحمام، كالسماد النجس، أي شيء فيه نجاسة لا يجوز بيعه، كالترجين اللي هو السماد النجس، كل هذا محرم بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الميتة التي العلة في تحريمها هو النجاسة. خلاص، تبقى مسألة مهمة جدا في أمر الميتة، أن الله ورسوله حرم بيع الميتة ألف لام تفيد إيش؟ الكل، صح، العموم كله، يعني كل الميتة يدخل فيها لحم الميتة، لا فأنا حنبين يدخل فيها لحم الميتة وإيش ثاني؟ وشحمها وعظمها وريشها وبرها، بالاتفاق الثلاثة الأول يحرم اللحم والشحم والعظم، واختلف العلماء في الشعر والوبر. هذه مسألة مهمة جدا، اختلف العلماء في شعر الميتة ووبر الميتة. عندك أسد مات أو عندك أي شيء تراه ميتا، يعني جمل بعير مات، لا يجوز بيعه ولا بيع لحمه ولا كرشه ولا بيع عظمه، خلاص، ولا شحمه، الدهون لا يجوز بيعه. أما الشعر الفرو اللي عليه تجوز أم لا تجوز؟ اختلف العلماء على قولين، القول الأول قول الشافعي وقد انفرد به وقال لا يجوز بيع الشعر والوبر، لأن الشعر والوبر نجس كما أن الميتة نجسة، وعنده أدلة بذلك، نظر أو أثر ونظر. أما الأثر ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه رضاه قال، ودي طبعا أمي وأبويا وكل الناس كانوا بيعملوا كده ويأمرونا بيها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادفنوا الإذفر، أي واحد بيوصل أفره لازم يدفنها في حتة مثلا أحسن محدش يطلعها بره، ادفنوا الإذفر والشعر والدم فإنها ميتة. يبقى الدليل الأثر ادفنوا بالأمر، ادفنوا الإذفر والشعر والدم، ادفنوها ماشي، ليش؟ لأنها ميتة، هذه الأثر. النظر قال شعر البعير من البعير جزء منه، وحكم الجزء ياخد حكم الكل، يبقى اذا قلنا الميتة كلها حرام فشعرها ايضا تابع لها يكون حرام. دي ادلة الشفع، وكما ترون ادلة ايش؟ ناصعة بيضاء قوية. الجمهور خالف الشفع، قال بل يجوز بيع الشعر والوبر، فما دليلكم؟ رجل جاء اتى بالدليل من الاثر والنظر، قالوا عندنا مثل ما عندهم، قلنا هاتوا ما عندكم من الادلة، قالوا من الكتاب اولا، قال الله تعالى ومن اصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى إيش؟ إلى حين. إذا أباح الله الأشعار والإيش؟ صواف الأشعار والأوبار. وجه الدلالة في هذه الآية، أحسنت، عام في الميتة وفي إيش؟ في غيره، من أصوافها وأوبارها وأشعارها سواء ميتة أو حية، فهذا دلالة على إيش؟ على أن الشعر طاهر ويجوز بيعه واستخدامه سواء ميت أو ميتة أو كان حيا. قالوا عندنا من السنة، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة أو غيرها ما أتذكر، وكان عندها إيش بين يديها ميتة، حديث ابن عباس، فقال هل انتفعتم بها؟ قالوا يا رسول الله هل انتفعتم بإهابها؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال الرسول يعني أيما إهاب إذا دبل فقد طهر، يعني يجوز الانتفاع به. في رواية تانية أو أنا خلطت، دي رواية منفصلة، الرواية هذه المرتبطة بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حرم، يعني من الميتة، إنما حرم لحمها. ايش وجه الشاهد يا طلبة العلم؟ مفهوم مخالفة، استنى، لحمها هو الذي حرم، يبقى الباقي ايوه الشعر والوبر يعيش يجوز ويدخل عظم مع اللحم خلاص. يبقى مر النبي صلى الله عليه وسلم على ميته فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بها بها؟ قالوا يا رسول الله انه ميته، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انما حرم لحمها، بمعنى ده المنطوق المسكوت عنه اي شعرها لم يحرم، فاستخدموا وانتفعوا بالشعر خلاص. وهذا الدليل هو الدليل الراجح الصحيح، قول الجمهور هو الحق الصحيح ان شعر الميته يجوز بيعه ويجوز استخدامه خلاص بعد دبغه، لانه بعد دبغه يصفر الاهاب، والشعر نفس الامر. والرد على الشافعي اولا الاحتجاج فرع عن التصحيح، دلوقتي هو بيحتج بكلام النبي، لو صح ان ده كلام النبي نقول له سمعنا وأطعنا، لو ضعف الحديث هل له ان يحتج؟ كأن النبي لم يقل، نقول له ما قال النبي هذا، اذهب بحديثك ايه لا تحتج به، الاحتجاج فرع عن التصحيح والحديث ضعيف، بل فيه راوي اسمه عبد العزيز رواد هذا قال فيه بعض علماء الجرح والتعديل هذا لا يساوي فلسا. اولا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الشعر حكمه مخالف لحكم اللحم بدليل حديث ابن عباس انما حرم منها ايش اللحم خلاص. الثاني لو تنزلنا معك انه جزء منها فهذا الجزء مخصوص من عموم ايش التحريم، فاسالنا هل لكم نظير لذلك؟ نقول نعم، اهاب الميت صح اللي هو الجلد، اهاب الميت اذا دبغ يطهر ويجوز بيعه وايش وشراء، فمن باب اولى ايش الشعر. وعندك دليل اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قطع من حي فهو ميت، اي شيء قطعته من حي ودنه، قطعت ودن الخروف الودن دي تعتبر ايش ميتة، يجوز تاكلها؟ لا ميتة تترمى خلاص، الا الشعر، الشعر لو قصصته جزست الشعر من على البعير يجوز استخدامه ولا ما يجوز؟ يجوز بالاتفاق استخدامه، اذا فحكمه مخالف لحكم الميتة، يبقى هو مش ميتة. مفهوم ولا لا؟ ها شيخ فهمت ولا فهمتش؟ فهمت؟ طيب يبقى ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، طبعا شعر الميتة خلاص ما يدخل في هذا فقط، والخنزير، الخنزير مشهور جدا والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. الخنزير بيع الخنزير، الخنزير معروف أسوأ يعني المخلوقات وانجس المخلوقات، وبعضهم يقول الكلب انجس منه، فبيع الخنزير يحرم بكل حال من الاحوال سواء للذمي او للمجوسي او للكافر او للمسلم، يحرم بيع الخنزير، والعله في ذلك النجاسة بالاتفاق، ويحرم كل شيء عظم لحم شعر كل شيء إلا ما شذ من كلام مالك أن شعر الخنزير طاهر، والصحيح الراجح أن كل الخنزير حرام، كل الخنزير نجس ويحرم بيعه. يدخل في ذلك ويتفرع عليه أمر مهم جدا ألا وهو الجبن اللي بيجيبوها بوند بوك مش عارف دنمارك، هذه الجبن، الجبن هذه بتعمل بالمنفحة، في من الجبن ما يعمل من منفحة الخنزير، أي شيء دخله الخنزير فهو نجس، يحرم بيعه، يحرم شراؤه، يحرم أكله. فأيما رجل تأكد من هذه الجبن أن المنفحة التي تستخدم فيها منفحة خنزير ما يجوز له البيع ولا الشراء ولا يجوز له الأكل منها ماشي، وأكثرها من بلاد الكفر. أنا ما أقول يقينا، أقول هذه شبهة، والشبهة لا توجب أنك إيش تحرم، لكن إذا استيقنت أن المنفحة منفحة خنزير لابد ألا تشتريها. كذلك البيبسي، البيبسي فيه مادة اسمها مادة البيبسين، مادة البيبسين دي أنا ما أشربها ولا أحرمها على أحد، لكن مادة البيبسين أنا جاهل في الإنجليزي يعني. يعني أنا درست إنجليزي 12 سنة وكنت باخده بالشبه الحمد لله حتى الآن، فأنا أخذت القاموس الإنجليزي مادة البيبسين معناها عصارة مادة الخنزير، فأنا قلت هذه شبهة عندي فما قويت أن أنا أقترب منها، فمن تأكد في ذلك جعل لنا يقين، من لم يتأكد وكانت عنده شبهة فليتجنب، وإلا فليشرب هنيئا مريئا، المهم أنه يتفرع على ذلك. هذا هو قلب معدة الخنزير مش على الإطلاق، لا أيوة نعم أنا أقصد أنك تقول على الإطلاق، طبعا أنت أدرى مني بذلك، نعم هذا تخصصك، فإن كان هو على الإطلاق لكن أنا قرأتها على أنها من الخنزير، فإن كان أطلق كما تقول يبقى أنا بتجنبها شبهة كما أنا ما أتجرأ أن أجنب أحد عنها. خلاص. ايضا في شحوم الخنزير بتدخل فيها مستحضرات التجميل والمكياج، في اشياء فيها يعني ناتج عن الخنزير، فما يجوز لاحد ان هو يشتري هذا الامر. خلاص. الخنزير والاصنام، الصنم كما قلنا هو كل شيء له صورة. العلة في بيع الاصنام الجمهور قالوا ليس له منفعة مباحة، مفيش منفعة منه، صنم خواء صورة لا تنفع، خلاص ليس له منفعة مباحة. ولذلك كل امر او كل شيء ليس له منفعة مباحة حرام بيعه او شراءه، مثل الدود، الصراصير، النمل. قالوا الاسود، الاسد لا يجوز بيعه ولا شراءه. ليش؟ لان الاسد ليس فيه منفعة لا في القتال ولا في صيد، بل في مضرة ممكن يقتلك، فلا يجوز بيع الاسد او الفهد او غير ذلك لان ما فيهوش منفعة مباحة. والعلة الثانية وهي دي اقرب ما تكون، انه وسيلة وذريعة الشرك، وكل وسيلة وذريعة الى الشرك لا يجوز البيع فيها ولا الشراء. مثال ذلك كل كتب فيها شرك فهي مثل الاصنام، يعني معبأة بالشرك فهي مثل الاصنام، ككتب الفلاسفة واليونانيين والاغريقيين، كل هذه الكتب يجوز حرقها ولا يجوز بيعها لانها مثل الاصنام. كذلك وهذا الذي وقعنا فيه كليات، كل انسان منا وقع فيها والله يرحمنا، العاب الاطفال، ما منا من احد الا وعنده العاب اطفال، لكن اكثر ما عندي من العهن الحمد لله، لكن مره او مرتين كان فيها شيء من الصنم هذا. كل العاب الاطفال اللي لها جسد، جسد باغة، خشب، كل هذه من الاصنام التي لا يجوز بحال من الاحوال شراءها بحال من الاحوال، حتى وان كانت العاب اطفال، ولا يخرج من ذلك الا ما دل الدليل على اخراجه. وقد دل الدليل على اخراج لعب العهد اللي هو السفنج او الخرق. طيب ايش الدليل؟ حديث اسماء في صوم عاشوراء قالت كنا نصوم ونصوم ابناءنا ونلهيهم بلعب العهد، فاي لعبه كانت من الصوف او الخرق او الاسفنج من العهد جازت، والا فهي صنم يحرم شراءه. الاسئله بعد ذلك، والا فهي صنم يحرم شراءه. وهذا يدلنا على الاثرياء الكبراء، اذا دخلت البيت وجدت اصناما تحوط بك، الاصنام تحوط بك كلها اصنام وتحف وخيالات، وهذا يطير وحصان رفع رجله، وكل التحف الاثريه كما يدعون ويزعمون كل هذه اصنام لا يجوز شراؤها ولا يجوز بيعها. طيب كيف الحل والبيوت كلها فيها مثل هذا؟ الحل جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم، مشى النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند وفي السنة، مشى النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ولم يدخل جبريل، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ ثم قال له اذهب إلى الصورة فاطمسها، واذهب إلى الصنم اللي هو التمثال، واذهب إلى الصنم فاكسر رأس. يبقى أي تحفة أثرية عندنا عشان نستخدمها لابد الرأس إيش؟ يكسر. ليش؟ لأنه هيكون كالشجرة، كالشجرة التي روح لا روح فيها. وإلى الصنم فاكسر رأسه، فأي حد عنده تحف يروح يكسر الرأس دلوقتي، بس ما تعوش تبهدله الدنيا، اللي يروح ياخد بالهدوء برضو إيه ويكسر رأس الصنم. وألعاب الأطفال أي شيء فيها خشب أو فيها جسد فهذه أصنام لا تجوز لأي إنسان إن هو يشتريها، فيتعدى الحق. وهذا الحكم ليس من عندي ولا عنديات نفسي، هذا الحكم عداه الإمام الخطابي في معالم السنن رحمة الله عليه، قال وكل ألعاب الأطفال هي من الأصنام إلا ما خرج أو ما دل الدليل على إخراجه. أقول والدليل الذي دل اللعب من العهد للسفنج والخرق فقط هي التي تجوز. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة ينتفع بها؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود. هنا إشارة لطيفة من أن المفضول له أن يراجع الفاضل، وهذه قاعدة عريضة للإخوة تعلم أن طلبة العلم يعني بعضهم يحرج يقول أنت فاتح الجلسة هذا يتكلم وهذا يرد عليك وهذا. قلت الجلسة الصحيحة أن طالب العلم عندما يعتمل في نفسه شيء أو تحذر ذكاءه فإنه يفكر في المسألة فيعترض عليك أو يلقي عليك شبهة أو يلقي عليك دليل ممكن يعلمك أنت وأنت تعلمه، فهذه دلالة. رسول الله وهو أفضل الخلق وهو أعلم الخلق الذي يوحى إليه كان يستمع لمراجعات أصحابه، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يعني يراجعون الفاضل، المفضول يراجع الفاضل. بجواز ذلك قالوا يا رسول الله يعني كيف تحرم علينا هذا؟ ده في انتفاع كثير جدا، يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها، هذه منافع كثيرة. فالإسلام قال لا هو حرام. لما قال لا هو حرام، هل لا دي على المنافع الانتفاع ولا لا على الشراء والبيع؟ اختلف العلماء، مفهوم؟ هم قالوا بينتفع بها في اطلاق السفن، نطل السفن، ندهن الجلود، نتصبح بها، يبقى دي منافع. الاصل كأننا نقول هذه منافع يا رسول الله، تجوز ولا ما تجوز؟ طب شراءها يجوز ولا ما يجوز؟ العلماء اختلفوا. هل النبي لما قال لا هو حرام على المنافع يعني محدش ينتفع بالنجس في حال من الاحوال، مفيش لا تصل بها سفن ولا تستصبح بها ولا تدهن بها الجلود، او قال لا هو حرام انتفعوا لكن الحرام ايه؟ البيع والشراء. زي مين؟ لا زي ضرب مين؟ ضرب الفحل. او ضرب الفحل هو قال حرام ما تاخدش المال لكن ممكن تنتفع، وان هو يضارب من غير مال نفس الامر، ممكن تنتفع تصل السفن تستصبح لكن ما تبيعش ولا تشتري. هذا جمهور العلماء، جمهور العلماء قالوا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام يرجع الى البيع لا يرجع الى الانتفاع. قالت الحنابلة بل يرجع الى الانتفاع، لا ينتفع بنجس بحال. واستدلوا على ذلك بان ظاهر القول قال لما قالوا له يطلى بها السفن انتفاع، يدهن بها الجلود انتفاع، يستصبح بها انتفاع، فقال لا يعني لا تنتفع خلاص. وقالوا اما الانتفاع باهاب الميتة جاء من دليل من الخارج. الجمهور قالوا انكار النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لا هو حرام على البيع يعني لا تبيعوا هذه النجاسات ولا تشتروها. ايش الدليل؟ الدليل السياق من المقيدات والسياق من المفسرات. صدر الباب النبي صلى الله عليه وسلم بايش؟ ان الله ورسوله حرم الانتفاع بالخمر والميتة والخنزير، صح؟ ايش الحديث اقرأوه؟ حرم البيع، يبقى صدر الباب بايش؟ بالبيع، يبقى اذا المقصود هو البيع. ويؤكد ذلك ده الصدر، شوفوا العجز اخر الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود ان الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها اجملوه ثم انتفعوا به، قال ذلك ثم باعوه، يبقى صدر ايضا في النهاية بايش؟ في البيع. فالمقصود بلا هو حرام يعني لا يجوز البيع والشراء. يبقى اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام راجع على البيع يعني لا يجوز بيع النجاسات ولا يجوز شراء النجاسات، هذا هو الراجح. وقول الحنابلة لا يجوز الانتفاع قول ليس بتديد وليس بصحيح، فيجوز الانتفاع بالنجاسات. يتفرع على ذلك انك ممكن ان توكل لحم الخنزير لمن؟ تعطي لحم الخنزير للهرة او للكلب او للاسد. النجاسات ممكن السجين النجس يعني تستخدمه في الاستصباح، الزيت النجس تستخدمه في الاستصباح، تطل السفن بالنجس، تدهن الجلود بالنجس، فيصح لك أن تستخدم النجاسات في المنافع لكن لا يصح لك البيع ولا الشراء. مفهوم ولا لا؟ هذا آخر مبحث في الكلام على تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أول هذه الفوائد المستنبطة أن التحريم لا يكون إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني إبطال الحيل. طيب ابطال الحيل يعني ايه؟ يعني واحد بيتحايل على الشرع، يعمل معاملة كأنها في صورة الشرع صحيحة ومن تحت هي ايش؟ محرمة. مأخوذ من وين هذا؟ من فعل اليهود. قاتل الله اليهود ان الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها كبوا الشحم اللي هو ده اذبوه فاصبح ايه؟ ودك، بقى اسمه ايش؟ ودك، ما تموش شحم ام رحيم بيعين. يبقى تحايلوا على الله الشحم، قالوا احنا حد الله، حد الله بيننا وبين الشحم، فأخذوا الشحم فأذبوه وباعوه ودك وأكلوا ثمنه، فتحايلوا على الله. دي أمر إيش؟ السبت، حرم الله السبت فقالوا حد الله بيننا وبين السبت، نصبوا الشباك يوم الجمعة وسابوا السبت زي ما هم بيتعبدوا له، وراحوا لحد ياخدوا إيش؟ الأسماك. تحايل على الله للعلم. فهذا الحديث فيه إبطال للحيل. تعال بقى في عصرنا وحدث ولا حرج عن الحيل. رجل يأتي لرجل آخر حيموت على سيارة، راح بكام هذه السيارة؟ ب20,000 ومعهوش هو 20 فلس. ايش تفعل؟ اقترض من هذا. طب تاخد بالتقسيط؟ لا نقدر. فذهب لسين، انا اريد ان اقترض منك 20,000 عشان اشتري السيارة. يقول له والله ما عندي. طب يا فلان 5,000 و5,000 خمسة في اربعة ب20، اربعة اخوة يصبروا عليا. لا مفيش حل. يذهب الى البنك ويقول تعالى انت وسيط بيني وبين هذا الرجل، اشتري السيارة ليا بالـ20,000 وانا حدهم لك 25,000. الصورة البنك راح اشترى وكتب العقد، وأن بيع للرجل بالعقد باع واشترى، والأركان والشروط إيش متوفرة، والأمر كله يدبه إيه الحيل ربا مقنع، لأنه كأنه إيش مال بمال بينهما سيارة، مال بمال ودخل بينهم سيارة، كأنه اقترض من البنك 20,000 ورجعهم له 25,000. هذه صورة من صور الحيل اللي كل الناس نازلة فيها بتعملها ولا فيها شيء ثاني. الأمر الثاني بيع العينة، يجي رجل معاه يعني واحد مرابي كبير بس مش عايز يبين ان هو مرابي، فأتي رجل يقول له يعني خرجنا 10,000، يقول له والله انا 10,000 انا لو شغلتها فيك 15,000 وانا اديهم لك، فيا اخي طب اديني 10,000 وانا هرجعهم لك كام 12,000. يقول له حد الله بينه وبين الربا ما اعطيك، هو مرابي كبير مش عايز يبين ان هو حد الله بينه وبين الربا، انت ممكن تشتري مني السلعه دي اللي عندي، او عندي سلعه عايز اشتريها ب 10,000، مكنسه كهربائيه اشتريها ب 10,000 نسيئه خلاص، وبعد نشتريها ممكن نشتريها منك ب 7,000 مفهوم. فيروح يشتري منه المكنسه الكهربائيه ب 10,000 نسيئه اقساط على كل شهر، وبعد ما ياخدها يوم رايح راجع لنفس البائع يقول له ايه ما رايك تشتري هذه ب 7,000 نقدا، فيقول له صدق 7,000 وياخد المكنسه. يبقى عمل ايش؟ تحايل على الله من ورا، اشتغل شغل اللصوص واليهود واخذ العشر تلاف اللي هي النسيئة دي حيسدها، واخذ 7,000 قرض وحيرضهم كام 10,000. مفهوم ولا مش مفهوم؟ هذه من صور ايضا من ايه من الحيل. صورة ارق منها يعني اسهل منها اللي هي عندنا في مصر بيقولوا البيع المحروق، حرق العربية، يعني حرق العربية، في حد يعرف يعني البيع المحروق؟ ها هو يروح لسين البائع يشتري منه ب 12,000 خلاص، ويروح لصاد غير سين يوم بايعه له ب 5,000 ولا ب 7,000 نقدا خلاص، ويسدد لده ايه التقسيط 12,000. المقصد الاصلي له التجاره؟ لا، المقصد الاصلي له هو ايش؟ المال. ولذلك العلماء سموا المساله دي مساله الحرق اللي احنا بنسموها الحرق دي مساله التورق، يعني المقصود من كل المعامله ايش؟ الورق المال. أجازه بعض العلماء والصحيح الراجح أنه لا يجوز لأنه يدخل أيضا من باب الحيل. ومسألة السمسرة اللي خدناها قبل ذلك برضو مسألة من مسائل الحيل التي لا تجوز. ماشي، هذا آخر الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، وإن كان في بعض الفوائد منها القياس، جواز القياس مأخوذ أيضا من إيش؟ قياس فعل الصحابة على اليهود لما سألوه بينتفع بيها ممكن نبيع ونشتري، أم جاي جايب لهم كلام على مين؟ على اليهود. قاتل الله اليهود ان هم تحايلوا اذابوا الشحوم وباعوها واخذوا ثمنها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ان شاء الله يبقى لنا باب الربا، وبعد باب الربا يبقى لنا بيع اللحم بالحيوان. وانا كنت قلت هخش في النكاح لكن مش هنخش في النكاح، هنبدا ناخذ في الوصايا والفرائض والهبات بعدها وبعدين ندخل في النكاح. لكن انا مش هنتقل من هذا الكتاب إلا ما الإخوة كلها تهضمه، أخذ 3 أسابيع مراجعة، 5 أسابيع كما تشاءون، ثم أختبر في كل كتاب البيوع، لأن المعاملات كلها يعني أنتم أدرى مني بمدير الأخ مدير البنك اللي كان بيحضر معنا، اللي هو قال شوف كل المعاملات دي كلها رايحة خراب، كلها خراب، عشان نبدأ نطبق الشرع، ابن الصغير يتعلم ولما يكبر نبقى إيش؟ نطبق، لا نقول أصدق الله أصدق، إذا أردت تطبيق الشرع سيطبق في لحظة واحدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا سيرة، هنبدأ من اليمين تيمنا. نعم دفن الأظافر والشعر والمن لا مطلق. ليش؟ لأن الدليل واضح، قال إيش؟ ادفنوا الإظفر والدم والشعر، ما قال شعر الإنسان ولا قال شعر الأدمي ولا إظفر الأدمي أطلق، والحديث ضعيف يعني لا يعمل به. نعم أنا نسيت فايدة مهمة جدا صراحة، وهي أن تغيير الاسم، تغيير الاسم لا يغير الحكم، تغيير الاسم في الأشياء لا يغير الأحكام، ودي مستنبطة من قاعدة فقهية مهمة جدا، الأحكام على المعاني لا على المباني، يعني مدار الأمر على الايه على المعاني خلاص. وده مأخوذ من أن هم غيروا اسم الشحم لايه الى جميل اللي هو الودك، وباعوه على انه ودك مش على انه شح، وهذا ما غير حكمه، لعن الله اليهود لانهم فعلوا ذلك. وده مصداق لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا ياتي زمان على امتي يشربون الخمره يسمونها بغير غيروا الاسم لكن الحكم هو هو. مشروبات روحية، كينة بطل الأبطال، صح كده؟ كل هذه خمور، مية شعير، مية تمر، مية، كل هذه خمور لكن ما سموهاش خمور. الرشوة، الرشوة ما فيش. فين الإكرامية؟ قهوتي فين؟ مش هنتحرك مننا إلا بالقهوة. قهوته فين؟ ممكن يمضي، ما فيش قهوة ما فيش إمضى، والقهوة دي إيه؟ رشوة. غيرها، غير اسمها، ولكن الحكم لم يتغير. فهذه مهمة جدا، أن الأحكام على المعاني لا على المباني. سميته الخمر مية روحية، هنقول لك هو خمر حرام. سميته الرشوة إكرامية، هنقول لك هذه رشوة وحرام. مفهوم؟ أنا أصدر التالي. زكاة الجنين، حديث عن السلام، زكاة الجنين زكاة أمه، بمعنى لو أنت أخذت بعير، ذبحت البعير، فوجد في داخل البعير إيش؟ جنين، فهذا لا يزكى، زكاته بزكاة إيش؟ أمه. يعني ما أنت سميت على أمه زكيتها، فزكاته زكاة أمه. لو إيش؟ لو ماتت أمه، لو خرجته حيا يبقى تزكيه، لو مات داخلها يبقى ميت. نعم تفضل. حاضر. بالنسبة للتخيص لا يجوز، لأن بيع الخمر احنا أثبتنا أنه لا يجوز حتى بالنسبة للنصارى. وحضرتك تعلم وكل الناس يعلم أنه حتى لو التخيص للنصارى فبيتباع للمسلم من تحت لتحت، بيتباع، فيبقى لا يجوز أصلا، أصالة لأنه تشييع لشيء إيه؟ محرم، خلاص؟ فلا يجوز، قصدي لا يجوز التخيص. فبالضريبة اللي بتأخذ أيضا محرمة، لأن أصل المال حرام، فتبقى الضريبة محرمة لأن أصل المال حرام. نعم. حدائق الحيوانات، يعني هذه حدائق الحيوانات فيها ما يرضي وفيها ما لا يرضي. الأسد، الفهد، كل هذه ما يجوز، لأن هذه لا فيها منفعة معنوية ولا فيها منفعة حسية. أما الطيور الرقيقة، الطاووس، هذه فيها منفعة معنوية تجوز. فهذه الأمور هم ما صح لهم أنهم يفعلوا هذا، أخذوا مال عليها، لأن هو أنت بيأجر مشاهدتك للأسد، ده فرع عن البيع، والإيجار فرع عن إيش؟ عن البيع. نعم. إذا كانت التعليم جاز ذلك، أحسنت، ده الاستثناء واضح جدا، كان لابد أن نحن نقوله. الحمد لله أن جعلك اللهم فذكرنا بهذا. نعم، إن يحل الانتفاع بالشحوم، لا ما يجوز، البيع ما يجوز، الانتفاع بالهبة، أن تهب، ما تصير مهنة، ما فيش تلازم، أنت الذي فعلته أنت فعله بعض العلماء، جعل هناك تلازم بين الانتفاع وبين البيع، طالما بينتفع يبقى لابد إيش؟ نبيع. وهي دي الشبهة اللي ألقوها الصحابة على النبي، فالنبي قطع دابر هذه الشبهة وقال لا، قتل الله اليهود، ما ينفع، ما فيش تلازم بين الانتفاع وبين البيع، بل واجب عليه أنه أصلا إذا انتفع يهب، لكن ما يشتري ويبيع، ما يجوز. نعم. لعب الأطفال، جسد ورأس وعين وفم، ما يجوز، جسد ورأس، اقطع الرأس وينتهي الأمر. سؤال جيد جدا هذا، مسلم عنده خمر، خلاص، وفي نصارى، فالمسلم ده قال طب انا يحرم علي ان انا ابيع الخمر، لا المسلم انا نصراني، انا اتي بنصراني يشتغل عندي يروح يبيعها لمين؟ للنصارى، وقال لهم انتم بيعها وكلوا ثمنها. هذا من باب ايش؟ هذا من باب الحيل، ما يجوز. توقع قول عمر، لان انت اصلا اساسا قول عمر ان دول اصلا تحت يدك، مضروب عليهم جزيه، والجزية دي معهمش فلوس، معهم خمر بدل الجزية، مفهوم؟ هذا هو ذبائح أهل الكتاب، ذبائح أهل الأصل في ذبائح أهل الكتاب إن هي حلال، وعلى أيام الرسول ما كانوا أهل الكتاب، كانوا نصارى أيضا بيثلثوا، وكانوا مشركين على أيام الرسول، ومع ذلك نزلت الآية، ولذلك ابن عمر اعترض. حاضر، ابن عمر اعترض، قال كيف أتزوج النصرانية؟ والله ما رأيت أشد منهم شركا، هم أشد من المشركين، امرأة تقول عيسى ابن كذا وتنسبه إلى الله جل وعلا، وده كان مخالف لجمهور أهل العلم، لأن الصحيح الراجح أن الله أنزل بأن نساء أهل الكتاب حل لنا، وهم يقولون ذلك على عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، تصريح جاز، ذبائحهم جائزة. نعم. لو في، يعني نأتي في مكان فيه أتربة والأظافر تدفن، يعني حتى لو في 10 سنتي، هذا هو، احنا قلنا ده على اساس ان الحديث صحيح، لكن الحديث ضعيف. الصحيح ان هو ليس المرء ليس مأمور بانه يدفن ضوافره ولا يدفن اي شيء، هذا هو. ها؟